إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاء جديد مع سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، وهذا هو اللقاء الأخير في قصة نبي الله عيسى عليه السلام. وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن قصص الأنبياء كاملة، لنفرد بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى حديثا خاصا عن قصة نبي واحد، ألا وهو سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في قصة نبي الله عيسى عليه السلام في الدرس السابق في مسألة الحكمة في نزول عيسى عليه السلام دون غيره من الأنبياء في آخر الزمان، وذكرنا أن منها أنه سيهلك الدجال على يديه، سيهلك مسيح الضلالة على يد مسيح الهداية، هلاك الدجال على يدي عيسى عليه السلام. يكون هلاك الدجال على يدي المسيح عيسى بن مريم عليه السلام كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وذلك أن الدجال سيظهر على الأرض كلها إلا مكة والمدينة، إلا مكة والمدينة، ويكثر أتباعه وتعم فتنته ولا ينجو منها إلا قلة من المؤمنين. وعند ذلك ينزل عيسى بن مريم عليه السلام على المنارة الشرقية بدمشق كما بينا ذلك، ويلتف حوله عباد الله المؤمنين فيسير بهم قاصدا المسيح الدجال، ويكون الدجال عند نزول عيسى متوجها نحو بيت المقدس. في اللحظة المسيح الدجال هيتوف الأرض كلها في 40 يوم ويدخل كل بلد ما عدا مكة والمدينة. في الوقت اللي هينزل فيه سيدنا عيسى من السماء وينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، في الوقت ده هيكون المسيح الدجال متوجه للمسجد الأقصى، فيكون متوجها نحو بيت المقدس، فيلحق به عيسى عند باب لد. يعني هو داخل عند بيت المقدس، مين اللي هيلحقه في اللحظة دي؟ سيدنا. خلي بالك، شوف احنا عندنا تفصيل دقيق للأحداث لدرجة ان هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك المكان فين والوقت فين. فيدركه عند باب لد، ولد هي بلدة في فلسطين قرب بيت المقدس. فإذا رآه الدجال، يعني إذا الدجال رأى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ذاب الدجال كما يذوب الملح في الماء. فيقول له عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تفوتني. أنت ما لكش عندي غير هي ضربة. فيتداركه عيسى فيقتله بحربته، وينهزم أتباعه، يعني أتباع الدجال، فيتبعهم المؤمنون فيقتلونهم. ليه؟ لأنهم كفر، قالوا أن الدجال هو الرب. حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. ولذلك تلاقي اليهود دلوقتي زرعين إيه؟ شجر الغرقد بكثرة، يعني هم أصلا مؤمنين بهذا الكلام. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم. يعني ما فيش علم وما فيش دين كويس، فالناس بقى إيه؟ هيصدقوه. فذكر الحديث وفيه: ثم ينزل عيسى بن مريم فينادي من السحر، وقت الفجر كده يعني، فيقول: أيها الناس، ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث؟ يعني يلا تعالوا معايا نروح له. فيقولون: هذا رجل جني، ده ما حدش يعرف يقدر على حاجة. واحد بيأمر السماء تمطر تمطر، يمسك الواحد يضربه بالسيف يشقه اتنين يوم يلتحم تاني، الله، يقول للأرض أخرجي كنوزك تخرج كنوزها، معاه جنة ومعاه نار، ايه ده؟ فيقولون: لا، الراجل ده مش طبيعي. فيقولون: هذا رجل جني. فينطلقون، فإذا هم بعيسى ابن مريم عليه السلام، فتقام الصلاة، خلاص، فيقال له: تقدم يا روح الله. فيقول: ليتقدم إمامكم فليصلي بكم. فإذا صلى صلاة الصبح، يعني الكلام ده كله، يعني مثلا الفجر بيأذن على الساعة 5، هو بقى ينزل سيدنا عيسى مثلا على حدود الساعة 3 الفجر كده، أو ممكن على حدود الساعة 4، وفي بعض الروايات بينت ان هو ينزل في وقت الاذان، خلاص. فالمقصود: فاذا صلى صلاه الصبح خرجوا اليه، يعني مين؟ للدجال. قال: فحين يرى الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء. ينماث الشيء ميثا، يعني يدوب، يعني وماث الملح في الماء، يعني أذابه. فالمقصود: ينماث كما ينماث الملح في الماء، فيمشي إليه عيسى عليه السلام فيقتله، حتى إن الشجر والحجر ينادي: يا روح الله، هذا يهودي فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله. يعني عيسى عليه السلام يقتل كل أتباع المسيح الدجال، وبقتله لعنه الله تنتهي فتنة عظيمة، وينجي الله الذين آمنوا من شره وشر أتباعه على يدي روح الله وكلمته عيسى بن مريم عليه السلام وأتباعه المؤمنين. تعالى نشوف أيضا هلاك يأجوج ومأجوج في عهد عيسى عليه السلام. في عهد سيدنا عيسى يكون خلاص بقى الأحداث العظام وراء بعض، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان علامات الساعه الكبرى واشراط الساعه الكبرى كحلقات منظومات في عقد. عارف السبحه؟ لو اتقطعت الخيط بتاعها تخرج اول حبايه، الحبه كله بيحصل ايه؟ ورا بعض على طول. كذلك اول ما تظهر اول علامه من العلامات الكبرى كل وراها على طول. لذلك شوف وقت سيدنا عيسى، بص، سيدنا عيسى المسيح الدجال، ياجوج وماجوج ورا بعض. إن الاستدراج سنة ثابتة، وهي تتغير بتغير الأحوال والأشخاص والأزمان. يعني إيه؟ الاستدراج سنة من سنة الله تبارك وتعالى، يعني واحد عمل خطأ، ربنا إيه؟ ما بيعاقبوش، يسيبه، بس مش بيسيبه إهمالا، لا، إمهالا، يمهله، خلاص؟ يمليله، يأجله، يديله فرصة يمكن يتوب، يديله فرصة يمكن يندم على اللي عمل، يديله فرصة يمكن يصلح، إنما 30 سنة مش راضي يصلح، فاهم إزاي؟ وهكذا يعني. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الاستدراج سنة ثابتة، وهي تتغير بتغير الأحوال والأشخاص والأزمان، وفي آخر الزمان سيبلغ الاستدراج درجة عالية مع يأجوج ومأجوج. ففي الوقت الذي يخرجون فيه ويعيثون في الأرض فسادا، فيمرون على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقول: لقد كان بهذه مرة ما. عارف معنى إيه؟ يعني لما يكون جيش مكون من 100 فرد، خلاص، ويعدوا، أول واحد يعد على البحيرة يشرب، التاني ورا يشرب، التالت لحد ما يوصلوا 100، تقل قد ايه؟ حاجة بسيطة، حاجة قليلة جدا. طب لما يبقوا 1000، لما يبقى مليون، لما يبقى تريليون، لما يبقى أعداد ملهاش حصر، يحصل إيه في المية؟ مش هتلاقيها، صح كده؟ هو ده اللي هيحصل. أنا بس عايز أوصل لك صورة يأجوج ومأجوج دول قد إيه. فأول واحد هيعدي يشرب، على ما يجي آخر واحد في آخر الطابور مش هيلاقي مية. يبقى الناس دي عددها قد إيه؟ خدت بالك؟ عدد رهيب فوق ما تتخيل. وعن قصة هلاكهم قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه النواس بن سمعان رضي الله عنه، وفيه: إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، محدش في البشر يقدر عليهم. ده مين بقى اللي بيقول كده؟ ربنا وهو أدرى بيهم، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. يعني لا دبابات بقى ولا طيارات ولا قاصفات ولا أي ولا أي حاجة، مفيش حاجة تحوق مع الناس دي. فيقول الله عز وجل لعيسى ابن مريم عليه السلام: فحرز عبادي إلى الطور، خد المؤمنين عشان أنتوا مش قدهم، اقعدوا في، خلي بالك، شوف ربنا قال له أنتوا مؤمنين بس دول مش قدكم، فما ينفعش يبقى القوة غير إيه؟ متكافئة. فما تقولش بقى أصل أنا مؤمن أروح بقى أحاربه، لا، ده ربنا نفسه اللي قال لك لا. فهمت أقصد إيه؟ فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. والحدب هو كل موضع غليظ مرتفع، والجمع أحداب وحدب، والمعنى يظهرون من غليظ الأرض ومرتفعها. يعني يجوا من كل من أماكن الجبال والمرتفعات، يجوا بص جايين من الجبال والمرتفعات ونازلين على مين؟ على الناس. أنت متخيل بقى؟ وإيه؟ كم رهيب بقى، يعني أنت متخيل كأن موج بحر. عشان كده اسمهم ايه؟ يأجوج ومأجوج. من ايه بقى؟ البحر الميه لما تبقى مالحه جدا لدرجه ان هي مفيش كائنات حيه تعيش فيها، يبقى اسمه ملح أجاج. خلاص؟ فهم اما يسموا يأجوج ومأجوج اما من مساله الملوحه الشديده جدا اللي ما بقاش فيها حياه، او من اجيج النار الاشتعال. يعني الاسمين ايه؟ بيدل على الدمار، يعني هم من اسمهم دمار وتخريب، ده الاسم بس، فما بالك بقى بالفعل. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أولئك على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه، يتحبسوا يعني، حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. تخيل انت لو واحد بيقول لك ايه، انا هدي لك 100 مليون جنيه، طبعا حاجة قيمة جدا اهي، صح؟ يومها بقى لو واحد بيقول لهم هديك 100 مليون جنيه، يقولوا لا، شوف لي اي حاجة كلها. ما هم محصورين، محبوسين، ما يقدروش يخرجوا، اصل لو اتخرجوا خلاص راح، فاهمني؟ فهم محبوسين ومش عايزين يدوا اي حس ولا خبر ان هم محبوسين ولا مختبئين من يأجوج ومأجوج، والا يأجوج ومأجوج لو حسوا بيهم او عرفوا ضاعوا. فهمت اقصد ايه؟ الحديث بقى بيقول لك ايه، حتى ان الراس ده الله اعلم، بتهيألي كده كان العرب ما كانتش بتاكل الراس، او ان الراس دي حاجه ملهاش قيمه بيرموها. فلدرجة ان الحديث يقول لك ايه، ان الراس اللي هي بتترمي بقى لها قيمة، فاهمني؟ واحنا دلوقتي تخش بقى مطعم فتة وكوارع، يقول له عايز كيلو لحمة راس، صح؟ مثلا يعني، والله اعلم. فالمقصود: ويحصر نبي الله عيسى واصحابه حتى يكون رأس الثور لاحدهم خيرا من 100 دينار لاحدكم اليوم، فيرغب إلى الله عيسى وأصحابه، يدعو ربنا ويتوسل إليه، فيرسل الله عليهم النغف. إيه بقى النغف ده؟ النغف بالتحريك دود يكون في أنوف الإبل والغنم، دودة بتطلع في أنف الإبل وأنف الغنم، واحدتها نغفة، المفرد منها نغفة. فيرسل الله عز وجل عليهم الايه؟ النغف، الدود ده، بس مش هيجي في عنفهم، ده هيجي في رقبتهم عياذا بالله، في رقابهم، فيصبحون فرسا. فرسا بفتح الفاء، يعني قتلى، والواحد فريس، من فرس الذئب الشاه وافترسها اذا قتلها، فيصبحون ايه؟ فرسا، يعني قتلى. من اللي قتلهم؟ الدوده دي. شوف بقى الناس الاقوياء دي كلها اللي محدش قادر عليهم، دوده تطلع من رقبتهم تاكلهم. فيصبحون فرسا كموت نفس واحده. وهنا يبين لك قدره الله وحلم الله. شوف ربنا سابهم لدرجه ايه؟ ده انا عايز اقول لك ان بعض الروايات هتيجي تقول ان دول عملوا ايه؟ وصلوا لدرجه في الامهال، ان ربنا امهلهم وامهلهم واعطاهم فرص وفرص، ان هم بعد ما يقضوا خلاص سيدنا عيسى مختبئ هو المؤمنين في جبل او في كهف او غيره، فهم شايفين كده ما فيش حد في الارض خلاص، فيقولوا ايه؟ قد قضينا وعلونا على اهل الارض، مفيش غيرنا، فلنعلو اهل السماء. يقصد ان هم يموتوا مين؟ ربنا. فهم ماسكين رمح، واحد فيهم يمسك الرمح، شوف قوته بقى، ويرمي الرمح ده لحد ما يطلع فوق ويختفي في السماء. يبقى قوه الراجل ده ايه؟ بعد شويه يرجع الرمح عليه ايه؟ اثر الدم، فيقول والان قد علونا اهل السماء. انا بس عايز اوصل لك صوره القوه بتاعت الناس دي شكلها ايه. فالمقصود يموتون، يصبحون فرسا كموت نفس واحده، ثم يهبط بنبي الله عيسى واصحابه الى الارض. ينزلوا بقى خلاص مش من السماء، ينزلوا من الاختباء اللي هم كانوا مختبئين فيه. فلا يجدون في الارض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتانهم. يبقى كانوا قد إيه دول؟ عدد. مفيش شبر إلا ما تلاقي جثة، بين جثة وجثة مفيش مكان شبر. يبقى معنى كان عددهم كان إيه؟ رهيب، فوق ما تتخيل. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا عناق، عناق البخت. البخت هي جمال، نوع من انواع الجمال، رقبتها طويله، رقبتها ايه؟ طويله. وكلمه البخت هي لفظه معربه، يعني اصلها مش في اللغه العربيه انما عربت، تحولت للغه الايه؟ العربيه. زي مثلا انت عندك ايه؟ الفريجيدير، الثلاجه، هي مش ما اسمهاش في اللغه العربيه ثلاجه، بس احنا ايه؟ خلاص دخلت في اللغه العربيه، فاهم ازاي؟ ثلاجه، غساله، فاهم قصدي؟ وهكذا. فالمقصود البخت هي جمال طوال الاعناق، وهي لفظه معربه، واحدتها بختيه للانثى وبختي للذكر. يعني المفرد بختيه للي هي الناقه يعني، وبختيه للجمل اللي هو الذكر. فالمقصود سيدنا عيسى عليه السلام يرغب الى الله هو واصحابه، فيرسل الله طيرا عناق البخت، طير رقبتها طويلة زي رقبة الجمل يعني، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. تشيل كل طائر ينزل يشيل جثة ويطير، بس رايح فين؟ ما نعرفش. المهم ان الناس هيبقى واقفة ساعتها شايفينهم ماشيين في السماء، شايفين حجمهم كبير طبعا، كل ما بيبتعدوا بيصغروا لحد ما يلاقوهم ما بقوش شايفينهم في السماء، يروحوا فين الله أعلم. فهمتني؟ وهذا الحديث رواه مسلم. وزاد في رواية بعد قوله لقد كان بهذه مرة ما، لما يقولوا كده وهم بيعدوا على البحيرة الطبرية، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر. إيه جبل الخمر ده بقى؟ جبل الخمر، الخمر بخاء معجمة وميم مفتوحة، الخمرة يعني تنطق هكذا، الخمرة. الخمر الشجر المتلف الذي يستر من فيه، وقد جاء تفسيره في الحديث بأنه جبل بيت المقدس. شجر كتير ملتف الاغصان على بعضها، فاللي يدخل هي ايه مش محد، اللي خارج الاشجار دي مش هيشوفه. ما هو الخمار اسمه خمار ليه؟ لانه ستر، ستر المرأة اللي انت بتخبز بيها العيش عشان تعجل اسمها ايه خميرة. فعشان خميرة تخمر بتعمل ايه في العجين؟ بتغطي. فاهم قصدي ايه؟ والخمر سميت خمر ليه؟ لانها تذهب وتداري العقل وتستر العقل، تخلوش يفكر. فالمقصود يسيرون حتى ينتهوا الى جبل الخمر، في رواية اخرى ان هو جبل بيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الارض هلما فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم. والنشاب يطلق على النبل وعلى السهم، واحدته مفرد نشابة. فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. وهذا الحديث حديث في صحيح مسلم. وفي رواية عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون كما قال الله تعالى من كل حدب ينسلون، فيفشو الناس وينحازون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم، الناس يختبئوا، ويضمون إليهم مواشيهم فيضربون ويشربون مياه الأرض، حتى أن بعضهم لا يمر بذلك النهر فيقول لقد كان هاهنا ماء مرة، حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أخذ في حصن أو مدينة، يعني اخترق. قال قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، بقي أهل السماء. قال ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع إليهم مخضبة دماء للبلاء والفتنة. فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عليهم داء في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقه فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس. خلي بالك سيدنا عيسى مختبئ هو والمؤمنين سمعين طبعا بره ايه اصوات ياجوج وماجوج، فجاه مش سامعين صوت حد، فيقولوا ايه ده، هو في ايه اللي حصل معايا؟ فالمقصود فيقول المسلمون الا رجل يشري لنا نفسه، يعني يبيع نفسه، خلاص يشري بمعنى ايه يبيع، ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو؟ أصلهم عارفين اللي هيخرج من المخبأ ده خارج بلا عودة، فاهم؟ فيقولوا ما تروحوا تشوفوا حد يكون إيه بايع نفسه، يروح يشوف الموضوع إيه ويجنن. قال فينجرد رجل منهم محتسبا نفسه قد أوطنها على أنه مقتول. هو خارج وعنده يقين، مش 100%، عنده يقين 1,000,000% أنه خارج مش راجع، فهم إزاي؟ فينزل فيجدهم موتا بعضهم على بعض جثث بقى، فينادي يا معشر المسلمين ألا أبشروا إن الله قد كفاكم عدوكم، فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون يسرحون مواشيهم فما يكون لها مرعى إلا لحومهم، فتشكر عنهم كأحسن ما شكرت عن شيء من النبات أصابته. يعني إيه تشكر دي؟ هي البهيمة هتقول لهم شكرا؟ لا، يقال في اللغة العربية دابة شكور، يعني إيه؟ يعني بيبان عليها الخير لما بتاكل بتمتلئ، فاهم ازاي؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ لئن شكرتم لازيدنكم، فانت لما بتشكر بتمتلئ خير تاني. فهمت المقصود ايه؟ طيب خلاص عيسى عليه السلام نزل بعد الاختباء بقى والكلام ده، هيحكم بايه بقى؟ بماذا يحكم عيسى عليه السلام؟ يحكم بالشريعة المحمدية، ويكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية، فإنه لا ينزل بشرع جديد، لأن دين الإسلام خاتم الأديان وباق إلى قيام الساعة لا ينسخ، فيكون عيسى عليه السلام حاكما من حكام هذه الأمة. يعني سيدنا عيسى يبقى إيه؟ مسلم ويحكم بشريعة الإسلام، يعني يعتبر زيه زي إيه؟ حاكم من ضمن الحكام. يعني شوف، مرة اتكلمنا عنه إنه إيه؟ نبي، مرة اتكلمنا عنه إنه إيه؟ صحابي، ومرة اتكلمنا عنه إنه إيه؟ حاكم. لاحظت اللي بيحصل؟ ويكون مجددا لأمر الإسلام، مش على رأس كل 100 عام يأتي من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، فبرضه سيدنا عيسى ياخد برضه اللقب ده. يعني سيدنا عيسى خد كم لقب عليه السلام؟ ليه بقى يكون مجددا لأمر الإسلام؟ إذ لا نبي بعد محمد، فما ينفعش يجيب إيه؟ ما ينفعش يبقى برسالة جديدة. فمرحى بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيها أعظم الأنبياء، وآخر مجدديها نبي على ملة رسول الله وشريعته، بل آخر صحابي في هذه الأمة هو نبي اللي هو سيدنا عيسى. شفت انت مكانة أمة محمد عامل ازاي؟ يبدأ بقى عيسى عليه السلام، خلاص الموضوع الدنيا خلاص بقت ايه؟ الأمن مستتب، يأجوج ومأجوج خلصنا منها، المسيح الدجال خلصنا منه، الدنيا بقت ايه؟ سلام دلوقتي، مفيش مشاكل. يبدأ بقى سيدنا عيسى يعمل ايه؟ يحج بقى. هو حج؟ ما حجش، عايز بقى يروح يحج، فيحج إلى بيت الله الحرام. دليل ذلك عن حنظلة الأسلمي أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء. فج الروحاء هو موضع بين مكة والمدينة، يهل منه، يلبس ملابس الإحرام يعني، حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، يعني حج بس أو عمرة بس، أو يقرن بقى بين حج وإيه وعمرة. وهذا كما جاء في مسلم بشرح النووي الجزء الثامن صفحة 234 كتاب الحج، باب جواز التمتع في الحج والقرآن. فيجمع بين الحج والعمرة عليه السلام، ويعمل ايه كمان؟ وضع للجزية. شو هيوضع الجزية؟ وانها وضحناها، بس مش معنى انه هيضع الجزية معنى كده انه هينسخ حكم الجزية ويلغي حكم الجزية. ما احنا قلنا انه هو هيكون بيحكم بايه؟ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وشريعة محمد فيها غير المسلم يعمل ايه؟ يدفع جزية. طب ما سيدنا عيسى كده هيلغي الايه؟ الجزية. هل معنى كده انه هو نسخ شريعة سيدنا محمد، لغى الموضوع ده من الشريعة؟ لا. فأما وضع عيسى عليه السلام الجزية عن الكفار مع أنها مشروعة في الإسلام قبل نزوله عليه السلام، فليس هذا نسخا لحكم الجزية جاء به عيسى شرعا جديدا، لا، فإن مشروعية أخذ الجزية مقيد بنزول عيسى عليه السلام بإخبار نبينا محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فهو المبين للنسخ. اللي بين لنا الموضوع ده النبي، فهو اللي قال لنا إن ده هيتلغي، يبقى هو أذن بهذا ويعلم هذا صلى الله عليه وسلم. يقوله لنا: والله لينزلن ابن مريم حكما عدلا، فلا يكسرن الصليب، ولا يقتلن الخنزير، ولا يضعن الجزية. مين اللي قال الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معناه انه هو بيقر على هذا الامر، يبقى ما هياش جايه نسخه لشريعه محمد صلى الله عليه وسلم. ايضا في عهد سيدنا عيسى، سيدنا عيسى ما هو مش بعد ما يقتل المسيح الدجال، وبعد ما يموت يأجوج ومأجوج ويهلكوا، ومش بعد كده خلاص هيقوم سيدنا عيسى ميت على طول، لا، ده هياخد وقت من السنين خلاص يعيش بقى الناس فيها في ايه؟ في سلام وامان. خلي بالك، ده معنى كان لسه في علامات تانية جايه بعد الامان ده، علامات يوم قيامه كبرى جايه تاني لسه. فعهده ينتشر الامن وتظهر البركات في عهد عيسى عليه السلام. ولأن الكون كله قد أسلم واستسلم لله الملك الديان، فإن الإنسان كلما ازداد طاعة لله كلما سخر الله له الكون كله. فهمت المسألة دي؟ مهمة. ولذلك فعند نزول عيسى عليه السلام يعلم الناس أن نزوله علامة على قرب القيامة، فينشغل الناس جميعا بالعبادات والطاعات. ما هو خلاص سيدنا عيسى نزل، يبقى معنى كان ايه؟ القيامة بقى على قد ايه؟ قليل جدا، ما تضمنش، ممكن بعد ساعة، بعد سنة، بعد شهر، بعد اسبوع، ما تعرفش. فالناس ساعتها تعمل ايه؟ كله يقول لك لا يا عم خلاص، ما كل الكفار اتقتلوا مع المسيح الدجال خلاص، وكل المؤمنين اختبأوا، فاللي باقي في الارض مين دلوقتي؟ المسلمين المؤمنين، صح؟ فساعتها معهم مين؟ سيدنا عيسى، وهيضع الجزية، يعني مش هيبقى مش هقبل وجود كافر معانا. يبقى معنى كده الكفار هيتقتلوا واللي موجود هو المسلم، يبقى الناس كلها ايه؟ مسلمين وعلى عقيدة التوحيد. فهنا يبقى يبدأ في بركة بقى وخير، والناس تبدأ تقرب من ربنا وتطيع وتصلي وتعمل أعمال طاعات، عشان عارفين ان هما دلوقتي في يوم القيامة. فيحصل بقى، فلأن الكون كله قد أسلم واستسلم لله جل وعلا، فإن الإنسان كلما أراد ازداد طاعة لله كلما سخر الله له الكون كله. ولذلك فعند نزول عيسى عليه السلام يعلم الناس أن نزوله علامة على قرب القيامة، فينشغل الناس جميعا بالعبادات والطاعات، فيأمر الله الأرض أن تخرج بركتها، ويأمر السماء أن تنزل بركتها، فيفيض المال ولا يجد من يأخذه، وتذهب الشحناء والتباغض والتحاسد. يبقى الناس كلها إيه؟ جنة بقى. فقد جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل في ذكر الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى عليه السلام ودعائه عليهم وهلاكهم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، يعني لا بيت مبني بحجارة ولا بيت مبني بخشب، مفيش بيت إلا والمطر ده إيه؟ ينزل عليه. فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، يعني إيه؟ الأرض تبقى مراية. شو الأرض تبقى إيه؟ مراية، شفت مراية؟ ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك. أرض جديدة بقى، نضيفة، لا في معاصي ولا ذنوب، أنبتي ثمرتك وردي بركتك. البركة اللي كانت مخبوئة فيكي لا، طلعيها بقى. فيومئذ تأكل العصابة، مش العصابة الحرامية، لا، العصابة في اللغة العربية، العصابة يعني مجموعة الناس دون العشرة، أقل من عشرة يعني، مجموعة من الرجال، حتى تأكل العصابة من الرمانة. شفت الرمانة؟ انت طبعا بتروح تشتري 2 كيلو رمان عشان تاكل انت بس، وما بيكفكش 2 كيلو رمان، لا، هما بقى مجموعة ناس عمالين ياكلوا في رمانة واحدة. استنى انا لسه ما خلصتش. فيأكلون من الرمانة، وبعد ما ياكلوها يتبقى ايه؟ القشرة، يعملوها شمسية، تبقى رمانة دي ايه؟ ويستظلون بقحفها، يعني بالقشرة بتاعتها، ويبارك في الرسل، الرسل اللي هو اللبن، حتى ان اللقحة يعني الحلبة الواحدة، لما تحلب حلبة واحدة من الإبل يعني، حتى ان اللقحة من الإبل، الإبل الناقة يعني، لتكفي الفئام من الناس. قد مثلا ايه؟ محافظة ولا حاجة، تخيل. واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، تكفي قرية يعني. واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، العيلة، متخيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فيهلك الله في زمانه المسيح الدجال، وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع، ترتع تجري تحرك، حتى ترتع الأسود مع الإبل. يعني الاسود ما تاكلش الجمال، لا يمشوا مع بعض. والنمار مع البقر، النمر يمشي جنب البقر. والذئاب مع الغنم. ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. يعني انت ماشي كده تلاقي عيل طفل صغير عنده سنتين ولا حاجه، بدل ما هو ماسك ايه لعبه، لا ماسك تعبان عمال يلعب بيه ويحط ايديه في بقه يطلعه عادي، مفيش سم ولا في مشاكل خالص. انت متخيل كل ده بسبب ايه؟ العدل. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله. النبي بيقسم ليه؟ النبي بيقسم ليه؟ ده بيأكد لك صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، قال: والله لينزلن عيسى بن مريم حكما عادلا، ولا يضعن الجزية، ولا تطرقن القلاس. القلاس اللي هي النوق الشبات، يعني الناقة، الناقة أنثى الجمل الشابة، فلا يسعى عليها، ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. الناس تيجي عشان يعني ينادوا على الحاكم، ينادي على الناس: يا جماعة اللي فقير فيكم يجي، اللي عليه ديون يجي، اللي عايز يتجوز يجي، اللي محتاج فلوس يجي. لا ما حدش هيجي. ليه؟ عندهم مال فايض أصلا، ما مش عايزين، ده هم اللي مش عارفين يودوا المال لمين. قال النووي: ومعناه أن يزهد الناس فيها، يعني الإبل، ولا يرغب في اقتنائها لكثرة الأموال. واحد هيجيب جمل، طب انت بتجيب جمل ليه؟ الجمل ثمنه ايه النهارده؟ 10,000 جنيه؟ طيب ده جمل النهارده ثمنه 10,000 جنيه؟ لما يبقى بقى انت، هسألك سؤال: انت نفسك يبقى عندك كم جمل؟ هتقول لي ايه؟ على قد ما تقدر تعد قول، صح؟ ليه؟ عشان ده ثروه ومال بالنسبه لك. طب لما يبقى معاك مال ما انتش لاقي توديه فين؟ تاخد جمال؟ هتقول لي مش عايزه. فهم بقى الناس في الوقت ده يبقى قدامهم الجمال ماشيه في الشارع ولا حد له دعوه. فهمت؟ لكثره الاموال وقله الامال وعدم الحاجه والعلم بقرب الساعه والقيامه. وانما ذكرت القلاس لكونها اشرف الابل، اللي هي النوق الشبات يعني، التي هي انفس الاموال عند العرب، وهو شبيه بمعنى قول الله عز وجل: وإذا العشار عطلت، ومعنى لا يسعى عليها، أي لا يعتنى بها. فساعتها أنت لما تبقى عارف إن يوم القيامة الصبح وقدامك ثروة، تمد إيدك على حاجة؟ أنت هتعمل بيها إيه؟ تعال بقى نشوف باقة عطرة من كلمات عيسى عليه السلام قبل ما إيه؟ قبل ما نختم ونودعه. ها هو عيسى عليه السلام: ذلكم النبي الزاهد العابد. كان عيسى عليه السلام يقول: إدامي. انت عارف يعني ايه إدامي؟ يعني طعام. كان يقول: إدامي الجوع، طعامي الجوع، إدامي الجوع، وشعاري الخوف، ولباسي الصوف، وصلاتي في الشتاء في مشارق الشمس، وسراجي القمر، ودبتي رجلاي، وطعامي وفاكهتي ما أنبتت الأرض، أبيت وليس لي شيء، وأصبح وليس لي شيء، وليس على الأرض أحد أغنى مني. شفتها ليه؟ وما عدا قالوا بعد ده كله أنا ما فيش حد أغنى مني. وقيل إن عيسى عليه السلام رأى الدنيا في صورة عجوز هتماء ملهاش سنان بقى، هتمة اللثة بس هي اللي باينة، يعني ده يدلك على قبيح المنظر يعني. عيسى عليه السلام رأى الدنيا في صورة عجوز هتماء عليها من كل زينة، فقال لها: كم تزوجتي؟ قالت: لا أحصيهم. كتير كتير اتغروا بيا، صح كده؟ قالت لا أحصيهم. قال فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك؟ قالت بل كلهم قتلت. لا بتقول ده أنا قتلتهم كلهم. فقال عيسى عليه السلام بؤسا لأزواجك الباقين اللي هيجي لهم الدور لسه، كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين؟ كيف تهلكينهم واحدا بعد واحد ولا يكونون منك على حذر؟ فهمتوا كلامه؟ وعن سفيان أنه قال قال عيسى بن مريم حب الدنيا أصل كل خطيئة، والمال فيه داء كثير، في مرض كبير. قالوا وما داؤه؟ قال لا يسلم من الفخر والخيلاء. اللي بيبقى معاه فلوس ما يسلمش من الفخر والكبر والعظم، لا يسلم من الفخر والخيلاء. قالوا فإن سلم؟ قال يشغله إصلاحه عن ذكر الله عز وجل، دماغه مشغولة ازاي يستثمر المال، ازاي يكبر التجارة، انما ذكر الله مش في دماغه. وقال عليه السلام حلاوة الدنيا مرارة الآخرة، ومرارة الدنيا حلاوة الآخرة. وانت تبقى تعبان انك رايح الدرس وجاي من الجامع وصاحي لصلاة الفجر وجاي في البرد، صح؟ فدي مرارة في الدنيا، معايا ولا لا؟ تعب يعني عشان تروح تحج، تركب طيارة وتعمل جواز سفر باسبور وتجيب شنطة هدومك وتاخد اجازة من شغلك وتسافر وتلف بقى سبع اشواط حوالين الكعبة وتسعى بين الصفا والمروة وترمي الجواز، مشقة تعب، وتقف على جبل عرفات لحد الغروب، ايه ده؟ تعب ولا مش تعب؟ فمرارة الدنيا حلاوة الآخر، وحلاوة الدنيا كبريهات بقى وضحك وتنطيط وكورة وماتش، عايش حياتك، حلاوة الدنيا مرارة الآخرة. فهمتوا عايز يقول ايه؟ حلاوة الدنيا مرارة الآخرة، ومرارة الدنيا حلاوة الآخرة. وقال يا بني إسرائيل تهاونوا بالدنيا تهن عليكم، وأهينوا الدنيا تكرم عليكم الآخرة، ولا تكرموا الدنيا تهن عليكم الآخرة، فإن الدنيا ليست بأهل الكرامة، وكل يوم تدعو إلى الفتنة والخسارة. وعن ثابت أنه قال قيل لعيسى بن مريم يا رسول الله لو اتخذت حمارا تركبه لحاجتك بدل ما انت ماشي على رجلك، قال أنا أكرم على الله من أن يجعل لي شيئا يشغلني به. فهمت يعني ايه؟ أنا كل يوم بقى أجيب الحمار وبعدين أوقفه وبعدين أجيب له أكل وبعدين أكله وبعدين أمسكه يوم تاني وأحميه، ويوم أجيب له السراج وألبسه، ويوم أخده وأنا رايح المكان ده وتربطه وأبقى قلقان عليه هو راح فين ولا جه منين، حد سرق ولا ما حد سرق، أنا مريح دماغي عشان أذكر ربنا. فهمت يعني ايه المقصود ايه؟ وقال اجعلوا كنوزكم في السماء فإن قلب المرء عند كنزه. قلب الإنسان متعلق بيه؟ بكنز. فشوف انت كنزك فين وقلبك هيجري وراه. اجعلوا كنوزكم في السماء فإن قلب المرء عند كنزه. وقال يعني معناها اشغل نفسك بالسماء، بأمر السماء بالله يعني. وقال اتقوا فضول الدنيا فإن فضول الدنيا عند الله رد قذر يعني. وقال يا بني إسرائيل اجعلوا بيوتكم كمنازل الأضياف فما لكم في العالم من منزل إن أنتم إلا عابري سبيل. انتوا مش دنيتكم دي، انتوا جايين هنا وسابينها وماشيين. وقال يا معشر الحواريين أيكم يستطيع أن يبني على موج البحر دارا؟ مين يقدر يبني بيت على موج البحر؟ حد يقدر؟ قالوا يا روح الله من يقدر على ذلك؟ قال إياكم والدنيا فلا تتخذوها قرارا، ما تستقرش بحد. فانت مفكر نفسك ان انت قاعد في الدنيا، يبقى انت مفكر نفسك ان انت يبقى زيك زي اللي بنى بيت فوق موجة بحر. فهمت مقصود ايه؟ عمر الموجة ما تستنى، عمر الدنيا برضو ما تستنى. وعن عيسى عليه السلام قال: يا ابن آدم، يا ابن آدم الضعيف، اتق الله حيثما كنت، وكن في الدنيا ضيفا، واتخذ المساجد بيتا، وعلم عينيك البكاء، وجسدك الصبر، وقلبك التفكر، ولا تهتم برزق غد فإنها خطيئة. ما تشغلش نفسك بكرة، هيجيلك هيجيلك الرزق بتاع بكرة، ايه هيجيلك. وقال عليه السلام: طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا، لانه ماء ملح، حتى يقتله. حتى ايه؟ واحد عطشان هيعمل ايه؟ يشرب ماء عذبة ولا ماء ملحة؟ لو شرب من ماء البحر ماء ملح، والملح بيعمل ايه؟ يعطشه فيشرب تاني، فيعطشه فيشرب تاني، حتى ما يتنفخ ويموت. فانت طول ما انت بتطلب الدنيا، انت ايه؟ ما انت بتقول كده. بص اصل اجسد لك المثال، بيقول لك ايه؟ ياه، الواحد بس بيمشي كده ياخدها ماشي من البيت للشغل، ربنا ما يرزقش الواحد بس بعجله يركبها، يقوم ربنا يديله عجله. يقول لك ايه؟ ياه، الواحد تعب بقى من التبديل، ابدل بقى برجليا. فيش مره كده الواحد ربنا يرزقه موتوسيكل يريحه شويه، ربنا يديله موتوسيكل. ياه، الواحد ربنا كده ما يرزقوش بعربيه اربع عجلات، يبقى حتى سايق كده وهو مطمن، بدل ما يبقى سايق موتوسيكل بعجلتين يجيب له عربيه. هو ربنا ما يجيبش هيخلص؟ ما بيخلص. هو ده اللي طالب الدنيا طالب ايه؟ زي شارب البحر لا يزيد شربه منه الا عطشا، كذلك كل ما يجيلك من الدنيا برضو بتعمل ايه؟ تطلب. ما هو الحرامية بتوع بلدنا اللي اتناسكوا دول واتشالوا من الوزارة، احمد عز وجرانا والاشكال الحرامية دي كلها، هم دول وصلوا للمليارات الرهيبة دي كلها والملايين دي ازاي؟ وكان عايز جنيه، جاله الجنيه، قال لا ما يجيليش 100، جات له 100، طب ما يجيليش 1000، جاله 1000، طب ما يجيش مليون، طب ما يجيش 10 مليون، طب ما... صح ولا لا؟ لحد ما في الاخر ايه؟ غيري اهو. صح؟ طالب الدنيا زي شارب البحر لا يزيد شربه منه الا عطشا حتى يموت. فالمقصود قال عليه السلام ايضا: ان الشيطان مع الدنيا، وفكره مع المال، وتزيينه مع الهوى، واستمكانه عند الشهوات. فاول ما تقع في شهوة ضعت. وعن زكريا بن عدي قال: قال عيسى بن مريم: يا معشر الحواريين، ارضوا بدني الدنيا مع سلامة الدين. يعني ارضى بأقل حاجة في الدنيا، بس المهم يكون دينك ايه؟ سليم. كما رضي أهل الدنيا بدني الدين مع سلامة الدنيا. هو تلاقيه بص أستاذ في كل حاجة في الدنيا، صح؟ وعارف كل حاجة، وعارف الاقتصاد، وعارف البورصة، وعارف، لكن في الصلاة ما يعرفش يصلي ازاي. فهو رضي بأقل حاجة في الدين وخلاص، لكن الدنيا لا، هي اهتماماته. فبقول لك انتوا بقى كونوا اهتمامكم بالدين وردوا باي حاجه من الدنيا وخلاص. كما رضي اهل الدنيا بدني الدين مع سلامه الدنيا. قال زكريا: وفي ذلك يقول الشاعر: ارى رجالا بادنى الدين قد قنعوا، باقل شيء في الدين اقتنعوا، ولا اراهم رضوا في العيش بالدوني، لكن في العيشة والدنيا ما يرضوش بالقليل، إنما في الدين يرضوا بالقليل. فاستغني بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. فهمتوها ولا لسه؟ أرى رجالا بأدنى الدين قد قنعوا، ولا أراهم رضوا في العيش بالدوني. فاستغني بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. وعن مالك أنه قال: قال عيسى عليه السلام: لا تكثروا الحديث بغير ذكر الله فتقف فاحصوا قلوبكم. كلام كتير ما فيهوش ذكر الله، قلبك يبقى ايه؟ قاسي. فان القلب القاسي بعيد عن الله. ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب العباد كانكم ارباب، ان انتوا ما بتخطئوش هما اللي بيخطئوا. وانظروا فيها كانكم عبيد، فانما الناس رجلان معافى ومبتلى، فارحموا اهل البلاء واحمدوا الله على العافية. شفت الكلام؟ وحان وقت الرحيل. أما مدة بقاء عيسى عليه السلام في الأرض بعد نزوله، فقد جاء في بعض الروايات أنه سيمكث 7 سنين، وفي بعضها سيمكث 40 سنة. ففي رواية الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيبعث الله عيسى بن مريم، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام. ريح ايه؟ باردة، جاية من ناحية الشام. فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. الريح دي تموت كل الايه؟ المؤمنين. وفي ليه؟ عشان بعد كده تيجي بقى الأحداث، المصايب والكفر بقى البواح، عشان تقوم القيامة. ما هي لا تقوم القيامة إلا على مين؟ على شرار الخلق. فلازم المؤمنين يتشالوا بقى الأول، فاهم إزاي؟ عشان ما يحضروش الأحداث العظيمة دي، رحمكم الله. وفي رواية الإمام أحمد وأبي داود: فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. شوف سيدنا عيسى سبحان الله، يعني عاش مع أمة محمد وعاش مع بني إسرائيل، وكلا هاتين الروايتين صحيحة رحمكم الله، اللي هي رواية 40 سنة ورواية 7 سنين. وهذا مشكل. تقول الله ازاي يعني؟ ايش جاب بقى 7 سنين ل40 سنة؟ طب انا افهم ايه؟ هي واحدة فيهم رواية صحيحة والتانية ضعيفة؟ كنا قلنا ماشي. لا، ده الاثنين ايه؟ روايتين صحيحتين، واحدة في صحيح مسلم، واحدة عند الامام احمد في المسند. فهذا مشكل. الا ان تحمل رواية 7 سنين على مدة اقامته بعد نزوله، ويكون ذلك مضافا الى مكثه في الارض قبل رفعه الى السماء، وكان عمره اذ ذاك 33 سنة على المشهور. فيبقى خلاصتها معنى الحديث اللي هو الحديث الاول، رواية الامام مسلم، ان هو يقعد قد ايه؟ ثم يمكث، ركز معي، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. امتى بيحصل؟ عمرها حصلت ان في بين 2 مفيش عداوة، ولا ده لسه هيحصل؟ ده لسه في المستقبل، يبقى الكلام ده قبل يوم القيامة. يبقى دوت كم سنة؟ 7 سنين اللي الدنيا فيها تبقى ايه؟ سلام. طيب الرواية ده عند الامام احمد: فيمكث في الارض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. يبقى دي كأنها بينت انه هيقعد في الارض اصلا 40 سنة، منهم 33 سنة اللي قعدهم مع بني اسرائيل وبعدين رفعه الله اليه، ثم يعود تاني للارض عشان يكمل 40 سنة بال7 سنين. فيبقى كده مفيش اختلاف بالروايتين، وضحت الصورة؟ ونسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. فبعد أن تعايشنا بقلوبنا وأرواحنا مع الصفوة المختارة من الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة والتسليم، أقول لإخواني وأخواتي من شباب الصحوة الإسلامية: ها هي القدوة لمن أراد القدوة الحقيقية، فاقرأوا سيرتهم وسيروا على دربهم لتربحوا دنياكم وأخراكم. فأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في جنته مع الأنبياء والمرسلين، وأن يرزقنا صحبة سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله رسول الله سبحانه جل في علاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن يتم علينا النعمة بالنظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واخيرا فمن استفاد من هذه السلسلة يعني أكلفه أمانة ألا ينساني بالدعاء، واللي ما استفادش إن شاء الله إيه لعله يستفيد في سلسلة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، السيرة النبوية فيما سنتحدث عنه. ولا الأول قبل ما نتكلم عن السيرة النبوية، لأن السيرة النبوية هتاخد معانا سنين مش سنة ولا اثنين ولا ثلاثة. فنكمل حديثنا عن قصص القرآن، احنا كده اتكلمنا عن قصص الأنبياء، فنتكلم بقى عن قصص القرآن، وبعد كده بقى نتكلم بقى عن قصة وسيرة النبي العبد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.